بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تمضي هذه الأيام العشر في الانقضاء، فلعلنا نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا في هذه الأيام المباركة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على مضاعفة العمل الصالح، وقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، وهي التي أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال العشر، وهي من أفضل أيام الله، أيام ذكر لله عز وجل وقربات وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وتلبية. ليس الأمر خاصا بالحاج بالحجاج، بل حتى المقيمين الذين ليسوا حجاجا يمكنهم أن يتقربوا فيها بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا من شعره شيء حتى يضحي. سنتكلم عن الحج يا أستاذ، استريح بس اجلس. فينبغي للمسلم أن يضاعف من جهوده في الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، وأن لا يحقر من المعروف شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتق النار ولو بشق تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله الله أيها الإخوة في مضاعفة الجهود بالأعمال الصالحة حتى تكتب لك يا عبد الله ذخرا عند الله سبحانه وتعالى من إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذا لا يتأتى يا عبد الله إلا إذا التزمت بالعلم النافع الذي يقربك إلى الله، إذ أن العلم نور يضيء للمسلم طريقه، به يعرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحلال من الحرام والحق من الباطل والطيب من الخبيث. به يكون المسلم مشعل هداية يضيء لنفسه ولغيره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم نور. البعض من الناس فقط يعني يفعل مثل ما يفعل الناس، تجده في الحج لا يأخذ كتب ولا يقرأ ولا يستفيد من الكتب النافعة ولا يتفقه، يعني فقط يعني يمشي مقلدا الناس فيما يفعلون، أو يستفتي من ليسوا أهلا للفتوى، فربما وقع في الباطل يظن الباطل يظنه حقا، وربما فعل البدعة يظنها سنة، وربما فعل الحرام يظنه حلالا، وربما فعل ما يبطل حجه وصلاته وصومه وعمله وتوحيده من حيث لا يدري. فلا بد إخوتي من العلم والتعلم، إذ أن العلم نور، والنور لا يؤتى إلا لمن يستقيم على طاعة الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا التزم المسلم تقوى الله عز وجل واشتغل بالعلم فإنه ينفعه، أما إذا اشتغل بالعلم بلا تقوى فإنه حجة عليه ولا ينفعه. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ووكيع هو وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى. وقوله وأخبرني بأن العلم نور يستند إلى حديث أبي مالك الأشعري الذي جاء فيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والعلم نور، والقرآن حجة لك أو عليك. فتأمل هذا الحديث يا عبد الله فإنه عظيم. إذا فهمنا هذا ندخل في بيان أنواع المناسك. المناسك يا عبد الله ثلاثة، أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. وقلنا بأن التمتع هو الأفضل لأنه الآخر الأمرين اللذين حث عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه لم يسق الهدي من أجل أن يتمتع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا ماذا؟ إلا الأفضل، فلولا أنه ساق الهدي لا أتى بعمرة. وهذه العمرة هي المفضلة، ليست عمرة الحيلة. أتدرون ما هي عمرة الحيلة؟ وأحذركم من عمرة الحيلة. ما هي عمرة الحيلة؟ عمرة الحيلة ما هي؟ عمرة الاحتيال ما هي؟ ما فهمتموها؟ أكيد البعض يعرفها. عمرة التنعيم التي تفعل بعد الحج، التي آذوا فيها المسلمين، آذوا فيها الطائفين المودعين، وآذوا فيها الحجاج، وهي لا أصل لها، بل نص كثير من التابعين على أنها بدعة من البدع، ولم نعلم أحدا من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة فعلها. فقط فعلتها عائشة. وهل فعلتها هكذا مباشرة؟ لا، ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وبطلب منها، لأن لديها عذرا وتظن أنها ما وفت كما وفى غيرها من الذين تمتعوا وجاءوا بعمرة ثم جاءوا بإيش؟ بحج. فكان ذلك يعني قد جاء في خاطرها، والرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يثنيها، قال لها: طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. لكن أصرت رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. هل تعلمون أن هناك من الفئات الضالة تبغضها وتبغض أباها؟ فأخذ الله من أبغضها وقلاها. نعم، إنها أم المؤمنين، والذي يبغضها ليس بمسلم، رضي الله عنها وأرضاها. ونشهد الله ونحن في بيت الله في مسجد رسول الله أن من يبغضها ليس بمسلم، لأنه يكذب القرآن الذي برأها الله به فيه من فوق سبع سماوات، حصان رزان ما تزن بريبة، رضي الله عنها وأرضاه. أقول فألحت، فلما ألحت وحاول أن يقنعها فأبت، وكان يريد أن يطيب خاطرها فقط، قال لأخيها عبد الرحمن انطلق بها إلى التنعيم فأعمرها. والعجيب أن عبد الرحمن نفسه لم يعتمر. إذن هذه عمرة الحيلة، عمرة الهاربين من الهدي، عمرة الهاربين من الهدي. فإياك وإياها، فإنها أقرب ما تكون إلى البدعة، وأقرب ما يقال فيها إنها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن يعرف أن الكل سيسأل عنها الآن. سمعنا جميعا الذين سيقولون ما حكم العمرة بعد الحج، سواء عن نفسك ولا عن غيرك، العمرة بعد الحج مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، فإياك وإياها. وأنت الآن اليوم، نحن يوم 5، بإمكانك أن تحرم غدا أو بعد غد بعمرة، ثم تنتهي منها ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة. قلنا إن أنواع المناسك 3، أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. إذا وصلت الميقات أحرمت بالعمرة إن كنت متمتعا، قلت لبيك اللهم عمرة. إن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة. إن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. ثم تنطلق إلى مكة رافعا صوتك بالتلبية دون أن ترتبط بأهل التلبية الجماعية المغناة التي تردد بصوت واحد، فإنها بدعة. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بل تلبي بينها وبين نفسها. اشتغل بالذكر والتلبية إلى أن تصل مكة. فإذا وصلت مكة طفت بالبيت 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، ولا يلزمك تقبيل الحجر. إن تيسر ذلك بدون زحمة فقبله مرة واحدة، ولا تجلس تتمسح فيه، قبلة واحدة وتمشي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا ألصق وجهه بالكعبة ما ينتظره الناس بالقوة يخرجون منها، ما يصلح هذا، هذا خلاف السنة. قبل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم انصرف. إن لم تتمكن استلمها بيدك وقبل يدك، إن لم تتمكن استلمه بعصا أو نحو ذلك وقبل ذلك، إن لم تتمكن قل الله أكبر وامضي في طوافك ولا تقف فعرق السير الطائفين. يعني الحمد لله جعل لنا الله 4 خطوات، تقول الله ما استطعت، ولا يلزم أن تدفع هذه وتلك وتلتصق بالنساء من أجل أن تقبل، فإنك تريد أجرا بينما تكسب ماذا؟ إثما. ففي مثل الحج أبدا أقترح عليك أنك لا تحاول، وإنما أشر الله أكبر، طبعا ما في بسم الله الله أكبر، تقول فقط الله أكبر، ثم تمضي في طوافك وتدعو بما يفتح الله عليك. وإياك أن تصيح بهذه الكتب التي يرفعون أصواتهم بقراءتها مشوشين على إخوانهم الذين يدعون. ادعو بينك وبين نفسك، الله يسمعك، إنكم لا تنادون. ما شرع رفع الصوت إلا في حالتين، التلبية والتكبير الذي في أيام الحج في التشريق وأيام العيد فقط. ما عدا ذلك خل الدعاء بينك وبين نفسك، اهمس همسا، الله يسمعك، يعلم يسمع دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فكونك تأخذ كتاب من هالكتب الخرافية التي تبدأ بالبدعة، اللهم إني نويت أن أطوف، هذه أول إيش؟ أول بدعة يبدأون بها، كتب مزيفة لا أصل لها ومليئة بالأدعية الخرافية. ومن الخرافة التي فيها تخصيص كل شوط له دعاء، هذا غير صحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يدعو طول وقته، لكن لم يثبت أنه سمع منه إلا دعاء واحد بين الركنين، هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما الباقي اسأل الله الجنة، استعذ به من النار، اسأل الله نصر للإسلام والمسلمين، اسأل الله التوفيق، اسأل الله أن يخزي أعداء المسلمين وأن يقهر الكفرة، اسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يعيد المسلمين مجدهم ويعني وحدتهم على هدي، وأن يجعلهم ممن يرفع شعار رفع السنة كتاب الله عز وجل، لا تترك مما تعرف من خير الدنيا والآخرة شيئا إلا وإيش وتدعو به بس. أما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، دندنة يقصد بها ماذا؟ الدعاء. قال له أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، يعني هذا الذي نقوله. إذن ينبغي المسلم أن لا يأخذ هذه الكتيبات وأن لا يصغي، وعليك أن تنصح هؤلاء الذين ينعقون ويتصايحون حول الكعبة، قل لهم اصمتوا وادعوا بينكم وبين أنفسكم. إذا انتهيت من الطواف طبعا تطبع الاطباع، ها هو لعلكم ترونني، هذا الاطباع تجعل الرداء هكذا، رأيتم هذا؟ هذا اسمه ايش؟ الاطباع. متى يفعل؟ لا لا، في الاشواط السبعة، في طواف القدوم او طواف العمرة فقط، اما الاطوفة الاخرى لا، في طواف القدوم او طواف العمرة يبقى الاحرام هكذا كما اريتكم الى ان تنتهي. فاذا جيت لتصلي ركعتين مباشرة اعد الرداء على منكبيك، وليبقى ذلك طول الوقت. بعض الناس مجرد ما يحرم يخرج منكبه، لا هذا غير صحيح. اصبر اصبر اصبر، خلنا الاسئلة بعد ذلك ان شاء الله. فهذا الاطباع فقط هذا الوقت، اما بقية الاطوفة وبقية السعي وبقية اوقات الاحرام يبقى الاحرام على المنكبين، يبقى الاحرام على المنكبين طول الوقت. اذا انتهيت من الركعتين، ركعتي الطواف، تقرأ في الاولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، تتوجه إلى زمزم وتشرب وتتضلع، ثم تصعد الصفا وتقول عليه، تكبر ثلاث مرات متوجها إلى القبلة الكعبة، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده أيضا ثلاث مرات، ثم تنصرف تتوجه إلى المروة، ويسرع الرجل بين العلمين، أما المرأة فلا تسرع، وليس لوقت الرمل بين العلمين دعاء مخصوص، ليس هناك دعاء مخصوص، بل أي دعاء تدعو به من الأدعية المباحة المشروعة جائز. فإذا وصلت المروة تصعد عليها وتستقبل القبلة وتقول مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا، حتى ينتهي الشوط السابع. في الشوط السابع لا تقف على المروة، بل تنتهي من الشوط وتنصرف، ثم بعدها إن كنت لا ما أريد الله حظك، بعدها إن كنت شكرا، بعدها إن كنت متمتعا تقصر من رأسك، والتقصير لا يكفي أن تقفز من يمين ومن يسار كما يقفز الفأر والجربوع، لا إنما لا بد أن تعمم جميع الرأس، لا تبخل بالشعر، تخاف أن الحرمة تضحك عليك بكرة تقول له خلي رأسك أرعى ليه، لا يا أخي، عمم جميع الرأس، ويوم العيد احلقه بالموس حتى يصير بلاطة، خليه بلاطة بالموس مو بالمكينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالرحمة كم مرة؟ ثلاث مرات، والمقصرين مرة واحدة. قل لأم العيال إن شاء الله يطول الشعر وتشوفينه طويل حتى يكون جمة أو لمة أو لمة إن شاء الله. طيب أما إن كنت قارن أو مفردا فإنك لا تحلق ولا تقصر، تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة، فهمنا هذا؟ يجوز للمفرد والقارن إذا طافوا وسعوا أن يقلبوا حجهم إلى عمرة، ولا عكس، ولا عكس إلا للحائض. الحائض إذا جاء الحائض وهي متمتعة ولم تطف ولم تسعى تدخل الحج على العمرة وتكون ايش؟ قارنة، تكون قارنة. اما من احرم من المسلمين متمتعا ليس له ان يحوله الى افراد ولا الى قران حتى ولو وصل في وقت مبكر متأخر يطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم من مكانه من الحرم لأي مكان إذا كان الوقت إيه متأخرا. لكن المتمتع لا يقلب حجه إلى قران أو إفراد إلا من إلا المرأة الحائض. انتبهوا لهذه النقطة. طيب إذا جاء اليوم الثامن طبعا إذا طفت وسعيت وقصرت وأنت متمتع حل لك كل شيء. أنا سأشرحه كاملا. نعم ما انتهينا من الإفراد والقران. أنا ما زلت في العمرة. هذا تكلمنا عنه أول الدرس حفظك الله لأنك أصلا ما أنت منتبه لما يقال. شوف أقول ما في عمرة بعد الحج لا للمفرد ولا لغيره. مرة خذوها قاعدة لا عمرة بعد الحج لا للمفرد ولا لغيره إلا أن يسافر بعد انقضاء أيام التشريق إلى الميقات. إذا أراد أن يسافر الميقات بخارج مكة فيمكن أن يأتي العمرة. طيب إذا جاء اليوم الثامن يحرم المتمتع بالحج من مكانه في مكة من بيته ولا يلزم أن يذهب إلى الميزاب لا من بيته ولا يلزم أن يذهب إلى الحرم يحرم ويصعد إلى منى. وكذا المفرد والقارن يصعدان إلى منى قبل الظهر. البعض يقول طيب ليش ما نصلي الجمعة يوم ثمانية؟ لا إذا صليت جمعة فقد خالفت السنة لأن الذي ينبغي لك أن تكون في منى قبل إيش؟ قبل ماذا؟ قبل صلاة الظهر. لا بد أن تكون في منى قبل الظهر. فالذي يظن أنه أفضل يصلي جمعة ثم يخرج إلى منى لا غير صحيح هذا الكلام. الجمعة على المقيمين أهل مكة. ثم أقول لا يلزمك بما أن يوم ثمانية يوافق يوم الجمعة كثير من الناس يسألون يقولون ألا أصلي الجمعة ثم أصعد إلى منى؟ لا لا يا عبد الله اتبع السنة اصعد إلى منى قبل الظهر ولا جمعة عليك. الحاج ليست عليه جمعة ولا عيد. حتى يوم العيد ما يذهب إلى البيت من أجل صلاة العيد. تشغل نفسك وتترك الجمرة وتترك الأمور وتترك السنن وتذهب وتصلي صلاة العيد. ليست على الحاج صلاة عيد أبدا. قلنا تصعد إلى منى قبل الظهر تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وتكثر من التلبية والذكر. بعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج إلى عرفة ويستريحون ويلبون. فإذا حان الظهر إن استمعت إلى خطبة الإمام ولو عن طريق المذياع فهذا أولى. ثم تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم تتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة. ولا يلزم التزاحم على الجبل. الجبل لا فرق بينه وبين غيره من أرض عرفات. أما هذا الجبل والعمود الذي يتعلقون به هذا خطأ. يتزاحمون من أجل يصلوا عليه والبعض يأخذ من حجارته والبعض يتمرغ فيه والبعض يتمسح بالعمود. هذا كله دجل كل هذا بدع. وبعض النساء تقول لك أنا إذا ما وقفت في الجبل جبل الرحمة ما تستريح. من قال لك أن اسمه جبل الرحمة؟ هذه التسمية غير صحيحة. هو اسمه القديم العربي الإسلامي المعروف اسمه جبل إلال على وزن فعال. جبل إيش؟ جبل إلال. أما كلمة الرحمة هذه ما عرفت إلا بعد قرون طويلة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقف في أي مكان من عرفة متوجها إلى القبلة تدعو الله وتخبت إليه وتخشع له وتتضرع إليه وتبكي وتتباكى على تقصيرك في جنب الله وتجعل شغلك الشاغل هو الدعاء. لا ترتبط بالأدعية الجماعية هذه غير صحيحة. في يوم عرفة كل واحد يخلو بنفسه مع ربه، هو أدرى بذنوبه وأحواله. أحسنت، أنا كنت سأنبه لهذا. لقد أخشى أن يعتب علي أحد الإخوة الذي جاء بالماء، أنا أخشى من الماء البارد. وقلت للأخ خوي الذي معي، قلت له ائتيني بماء حار، هذا هو السر. أبدا والله، وإلا لي الشرف حفظك الله. يعني أخشى من الماء البارد لأنه يؤثر علي. أي نعم، حياكم الله يا إخوان. نعود إلى، قلنا نستمر في الدعاء إلى يوم عرفة، نستمر في الدعاء إلى يوم، إلى غروب الإيش، إلى غروب الشمس في يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما في داعي للتجمع والأدعية الجماعية في عرفة، كل واحد يتوجه إلى ربه ويساره بجميع ما يعلم ويستغفره لما لا يعلم، يتوب من جميع الذنوب، يحاول أن يتذكر جميع ذنوبه من تقصير في جنب الله فيتوب إلى الله منها، ويتضرع إلى الله أن يحميه منها في المستقبل، يسأل الله صلاح الذرية، يسأل الله الجنة، يسأله العتق من النار، يسأله المغفرة له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، يدعو لإخوانه المسلمين جميعا. كل واحد يخلو بنفسه، لا يرتبط بأحد في الدعاء. فإذا غربت الشمس وسقط قرصها تماما، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، وهناك يصلون المغرب والعشاء مع قصر العشاء، يصلون الوتر ثم ينامون إلى طلوع الفجر، يصلون الفجر مبكرا ثم يتوجهون إلى القبلة في أي مكان من مزدلفة، ويدعون إلى أن يقرب طلوع الشمس، وقبيل طلوع الشمس يتوجهون إلى منى، هناك يرمون جمرة العقبة، ووقت رميها من طلوع الشمس إلى الفجر. وبعض العلماء يرخص للضعفاء أن يرموا آخر الليل، ولا يجوز الخروج قبل الساعة الثانية تقريبا، يعني قبل غروب القمر، هذا لأهل الأعذار. أما من ليس عندهم أعذار فعليهم أن يمكثوا إلى ما بعد صلاة الفجر، كما هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. ترمي الجمرة، جمرة العقبة فقط الأخيرة التي تلي مكة، بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتتوجه إلى ماذا؟ إلى البيت، وتطوف طواف الإفاضة. فإن كنت متمتعا سعيت سعيا آخر، لأن السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيت مع طواف القدوم لا يلزمك سعي مع طواف الإفاضة. ثم تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا، تلزم منها، ما تخرج إلى مكة تترفى في الشقق المفروشة ثم تأتي لساعتين يعني تحلت قسم، لا هذا ما يصلح. الحج ما شرع للنزهة، إنما عليك أن تقضي جل وقتك في منى. حتى أهل مكة ما يذهبون إلى بيوتهم، إنما يبقون في ماذا؟ في منى. إذا ثم وترمي في أيام التشريق الثلاثة، تبدأ بالجمرة الأولى، ترميها بسبع حصيات، ثم تتوجه القبلة وتدعو، ثم ترمي الثانية وتتوجه القبلة وتدعو، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها. فإذا رميت في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن أردت أن تتعجل بعد الرمي تطوف طواف الوداع وتسافر، وإن أردت أن تتأخر وهو الأفضل إلى اليوم الثالث عشر، فهذا فيه سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تأخر إلى اليوم الإيش؟ الثالث عشر من ذي الحجة. وقت الرمي في اليوم الأول من طلوع الشمس إلى الفجر، إلى الفجر أول يوم العيد، يعني من الساعة السابعة تقريبا وعشر دقائق إلى الفجر من الليلة القابلة. اليوم الثاني أيام التشريق كلها يجوز من الظهر إلى الفجر، من الظهر إلى الفجر، أما قبل الزوال لا يصح أبدا بأي حال. متى هذا؟ أيام التشريق؟ لا، ليس بصحيح أبدا، ما حد قال لك هذا إلا إن كان شخص يعرف بما لا يعرف أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين البداية ولم يبين النهاية. لا أبدا أبدا أبدا، أنا أنبهك خلاص، ما لي شغل في اللي قال لك، تحمل ما تحمل وإثمه عليه، لكن أنا أنبهك الآن، أنت الآن الوقت في ما زلت في ساعة من أمرك، إيه الآن علمت، فإذا علمت لا تتبع الرخص. أنا أعلم أن ثمة فتاوى تقول ذلك، لكن والله ليس عليها دليل أبدا. فترمي إن شاء الله بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، المهم معك من الظهر إلى الفجر. هذا هو ملخص أعمال الحج والعمرة والمناسك الثلاثة. نبين الآن الفرق بين التمتع والقران والإفراد باختصار. التمتع عليه الهدي وكذلك القارن، أما المفرد فليس عليه هدي. اثنين، المتمتع يحل من عمرته ويبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن، أما المتقارن والمفرد فيبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. ثالثا، المتمتع عليه سعيان، والمفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، وبقية الأعمال لا فرق بين المناسك الإيش؟ الثلاثة. محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام، قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وهو الطيب، التطيب، وأخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر، والنكاح، وقتل الصيد، والجماع. هذه ستة. الذي يخص الرجل تغطية الرأس ولبس الثياب التي يلبسها عادة من والعمائم والقمص والسراويل والخفاف التي تتجاوز الكعبين. المرأة تختص بأنها لا تلبس القفازين، وهما ما يسمى الآن بالجوانتي بلغة العصر، ولا تنتقب، لكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بغير ماذا؟ بغير النقاب. النقاب هو ما فصل على هيئة أو على قدر الوجه. هذه محظورات الإحرام. بقي أن ننبه على عدة مسائل. المسألة الأولى، أن الرجل إذا لبس الإزار والرداء له أن يربطهما بحزام أو كمر أو شنطة حتى ولو كان فيها مخيط، وله أن يلبس الحذاء ولو كان فيها مخيط، بشرط أن لا تتجاوز إيش؟ الكعبين. وملابس الإحرام لو انشقت له أن يخيطها بمخيط، لا حرج عليه. وأما ما يحتال به بعض الناس الآن مما يسمى بالكباسين، فهذه حيلة، يعني حول الرداء إلى قميص، إلى ما يشبه القميص، وحول الإزار إلى ما يشبه ماذا؟ السراويل. وهذا خطأ، هذا خطأ، لا يجوز أبدا. الكباسين ما تنفع في الإحرام مرة، فعلى من فصلها أن يزيلها أو يشتري ملابس إحرام أخرى. التنبيه الثاني، للمسلم أن يغتسل ويغسل ملابس إحرامه ويبدلها كما شاء. الصابون الذي ليست فيه رائحة كالنابلسي مثلا أو التايد ونحو ذلك. وأيضا له أن يحك رأسه، لو حك وسقط شعر لا يضره، المحرم أن يزيل الشعر متعمدا بشيء، أما كونه حك رأسه سقطت شعرات هذا لا يضره أبدا، أو كونه اغتسل أو حك جسده أو اغتسل وسقط شعر أو غسل لحيته وسقط منها شعر ما يضر هذا، هذا ما يضر ولا يؤثر أبدا. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت من يتشدد بالحك قالت والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي، رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من ما أريد أن أحب أن أنبه عليه، المرأة إذا حاضت فإن حاضت بعد الإحرام فلا تخلو من حالين، إما أن يكون ذلك من ثلاثة أحوال، إما أن يكون ذلك بعد أن فرغت من طواف الإفاضة وهنا لا يلزمها شيء ويسقط عنها طواف الوداع، وإما أن يكون بعد الفراغ من العمرة وقبل طواف الإفاضة، وفي هذه الحال تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى بعد أن تطهر. الحالة الثالثة أن يأتيها قبل أن تطوف وتسعى للعمرة، وفي هذه الحال تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة. وإذا طافت طهرت طافت وسعت وكفاها ذلك عن حجها وعمرتها. التنبيه الأخير مسألة الزيارة في المدينة النبوية، ينبغي المسلم أن يكون قصده عندما يأتي المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم ما يشرع من زيارات يأتي إيش تبعا، ولكن ما يأتي لتلك الزيارات وإنما يأتي لقصد ماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا صلاة وإياكم فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس وأذنابهم. بعد هذا إذا جئت المدينة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع، لكن ما يكون قصدك هذا ابتداء، وإنما قصدك الصلاة في المسجد النبوي. أما ما عدا ذلك من المزارات المزعومة لا أصل لها، يعني إذا جئت المدينة أهم شيء الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على رسول الله وصاحبيه بدون وقوف، يعني بدون مكث طويل، تسلم ثم تنصرف ولا تقرأ شيء من القرآن وتصلي عند القبر، والسلام على شهداء البقيع على شهداء أحد والسلام على أهل البقيع ثم تنصرف وتقضي بقية أوقاتك في الصلاة في المسجد النبوي، وليست هناك مدة محدودة للصلوات في المسجد النبوي لا في مدة الإقامة ولا في وقتها من السنة. هذه أحكام الزيارة. وأما ما يذهب إليه الناس وفي كل يعني يتجمعون ويذهبون ويتتبعون بعض الأماكن من الآبار والغيران وما إلى ذلك، هذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان. هذه أحكام الزيارة والحج.